وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك، ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون قادمها، لا دواء وأجرة طبيب. فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة، ولا قسم لها. والبائن بفسق أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا. والنفقة للحمل لا لها من أجله. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان، أو قضاء رمضان مع ساعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولا أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، ولا عليها أخذها. فإن اتفقا عليه وعلى تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولا الكسوة في كل عام مرة في أوله. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا حرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها مثلها يوطأ، وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. ولا منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. وإذا آثر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسق النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلا الفسق بإذن الحاكم. باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفر حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسب، سواء ورثه آخر كأخ أو لا، فعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يسترضي عن ولده ويؤدي الأجرة. ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولها طلب أجرة مثل، ولو أرضاه غيرها مجانا.